من بالباب؟ إنه أنا سلمى. تفضلي تفضلي يا ابنتي. صباح الخير يا أبي، أرجو أن تكون قد ارتحت في نومك. الحمد لله على كل حال. أخبريني أولاً، كيف حال الخليفة؟ الحمد لله، انخفضت حرارته قليلاً. هل أفاق إذن؟ لا للأسف، هو لا يزال غائباً عن الوعي. هذا أمر خطير، إنه لم يأكل شيئاً منذ يومين ولم يشرب حتى. الطبيب يقطر له الماء في فمه ويحقنه بالدواء والمقويات. اللهم لطفك وكرمك، سأمضي الآن إلى دار القضاء وأعود فور انتهاء العمل بإذن الله. تصحبك السلامة يا أبي. اجلس هادئا ولا تثر المتاعب. ها؟ القاضي القاضي يحيى القاضي. ما هذا يا زرزور؟ إنه حمص يا سيدي. أعرف أنه حمص، ما الذي أتى به إلى غرفتي في دار القضاء؟ أنت يا سيدي تقيم منذ يومين عند ابنتك في قصر الخليفة، وخشيت عليه أن يهلك وحده. كان بوسعك أن تطعمه في البيت لا أن تحضره هنا. أين عقلك يا رجل؟ هل أعيده إلى البيت؟ ليس الآن، ضعه في القفص وغطه حتى لا يراه أحد. سأذهب لجلسة خاصة أصلح بين زوجين متخاصمين. اجلس هادئا ولا تثر المتاعب. ها؟ حمص بريء. أين حضرة القاضي يا زرزور؟ خرج لتوه يا سيدي. سأنتظره، الأمر مهم. أعد لي فنجانا من القهوة. أمرك يا سيدي. أظن القاضي لن يمانع إذا تناولت بعضا من ثمار الفاكهة. كيف تجرؤ على هذا يا زرزور؟ أنا لم أقل شيئا. كاذب، سمعتك بأذني. مفتاح أقول. من الذي يتحدث؟ هذا صوت حمص. إنه خطأي، خشيت أن أتركه يهلك في بيت القاضي أثناء مرض الخليفة. مرض الخليفة؟ كيف عرفت؟ من غياب حضرة القاضي عن بيته. اسمع يا زرزور، مرض الخليفة سر خطير. مرض الخليفة، مرض الخليفة، مرض الخليفة. هيبة الدولة يا حمص. أبي، كيف حال جدي الآن؟ اخفضي صوتك يا صفاء حتى لا تزعجي جدك. نريد أن ننقذه ليأكل شيئا. لا ينبغي أن تكون هنا، العب في الخارج. لم نأتي هنا لنلعب يا أبي، وليس هذا وقت اللعب. جئنا لنطمئن على جدي ونرعاه. إذن اجلسا صامتين وإياكما أن تحدثا ضجة. اللهم اشفي جدي وعافيه يا رب العالمين. اللهم الطف به وارحمه. صفاء، هل رأيت ما رأيت؟ نعم، لقد فتح عينيه. جدي، نحن هنا بجانبك. ما هذا الصوت؟ ألم أحذركما؟ جدي فتح عينيه يا أبي. نعم، أفاق للحظة ثم عاد للنوم. هل أنتما واثقين مما تقولان؟ كل ثقة. نعم، رأيناه يا أبي. إذن يجب أن أبلغ الطبيب في الحال. اللهم الطف به وارحمه. كانت جولتنا لتوزيع الطعام على الفقراء رائعة يا جدي. ولكنهم يعيشون في خيام فقيرة لا تحميهم من البرد ولا حرارة الشمس. نعم، وملابسهم أيضا شديدة البؤس، يجب أن نوزع عليهم ملابس جديدة. وبعد الدمى والألعاب فهم محرومون منها. كل هذا طيب وجميل، والأفضل منه أن نوفر لهم سبل الحياة الكريمة بالتعليم والعلاج وفرص العمل لآبائهم. كانوا جميعا يدعون لجدي الخليفة بالصحة وطول العمر. بمناسبة الدعاء يا جدي، ألا تكمل لنا قصة الغار؟ حسنا، أين توقفنا؟ عندما دعا الابن البار بأبويه أن يفرج الله عنهم، فتحركت الصخرة قليلا ودخل إليهم الضوء والهواء. نعم نعم، استطاع الثلاثة أخيرا أن يتنفسوا الهواء النقي. ما أعظم نعمة الهواء الطيب المتجدد. لم نحس بفضل هذه النعمة إلا عندما حرمنا منها. أكاد أموت من الظمأ، أليس مع أحدكم جرعة ماء؟ لا، لقد اقتسمنا الماء كله، ربما يتبقى مع رابح شيء من اللبن. ولا نقطة واحدة. والتمر نفد كذلك، ما العمل؟ انظر، السماء تمطر في الخارج. إن رؤية الماء تزيدني عطشا. لو استطعت فقط أن أخرج يدي من فتحة الصخرة وأملأها بالماء. حاولها معي تحريك الصخرة، هيا. هيا تحركي. لا تحاول، إنها لا تتحرك. تحركت من قبل. كان ذلك بأثر الدعاء، أو قل بأثر العمل الصالح. إذن ليتذكر أحدكما عملا صالحا ننجو به مما نحن فيه. لدي قصة ولكني لا أستطيع أن أحكيها. بالله عليك يا رجل، إننا نكاد نهلك جوعا وعطشا. أنت أملنا الوحيد يا رجل. حسنا، يبدو أنه لا سبيل إلا أن أحكي، ولكن عدوني، إذا نجانا الله أن تكتموا سري. كنت في أول حياتي شابا فتيا مغطرا بقوته وماله وإعجاب النساء به، ولكني في الحقيقة لم أكن أرى منهن إلا ابنة عمي زبيدة. لن أتأخر يا زبيدة. مع السلامة يا أبي. زبيدة، زبيدة، افتحي لي، إنه أنا ابن عمك. معذرة يا ابن العم، لقد خرج أبي ولا يوجد في البيت غيري. هذا أفضل، إنما جئت لك أنت. أرجوك أن تنصرف وتحفظ غيبة عمك. وماذا أفعل في النار المشتعلة في جوانحي يا زبيدة؟ إنك تهينني بهذا الكلام، ماذا تظن بي؟ إذا لم تفتحي الباب سأقفز إلى الداخل، وإذا فعلت سأصرخ فتسمعني كل القبيلة. يا لك من عنيدة. ولكني لن أيأس منك. لا ينبغي أن تصمتي أكثر من ذلك، لقد تمادى زياد ابن عمك. ماذا أفعل يا هند؟ هو ابن عمي ولا أريد أن أفضحه. إذن تحملي مراودته لك ولا تلومي إلا نفسك. بالطبع لا، أنا فتاة حرة ولا أقبل منه ذلك. عليك إذن أن تبلغي أباك بما يفعله زياد. أبي شيخ مريض ولا أريد أن أحمله فوق طاقته. مسكينة أنت يا زبيدة، تحبين رجلا لا يعرف قدرك. هذا عاشر عريس ترفضينه يا زبيدة، ما عيبه يا ابنتي؟ إنه حاد الطبع، عبوس الوجه، ولكنه شديد الثراء. المال يأتي ويذهب يا أبي، ولن يبقى معي إلا الوجه العابس. ربما معك حق، ولكني أريد أن أطمئن عليك في بيت زوجك قبل أن أموت. أطال الله في عمرك يا أبي. طاوعيني يا ابنتي، لقد أهلكني المرض وحار في علاج الأطباء دون فائدة. يحكون عن طبيب ماهر يزور قبيلتنا هذه الأيام، يقولون إنه قادم من سفر بعيد. دعك من الطبيب الماهر وفكري في الزواج إرضاء لخاطري. سأتزوج يا أبي إن شاء الله. متى يا زبيدة؟ عندما يحين نصيبي، ويأتي إلي طارقاً باب بيتي. ماذا بك يا زياد؟ الهموم لا تنتهي يا همام. أية هموم؟ أرى أنك تزداد ثراءً وتجارتك على خير ما يرام. التجارة ليست كل شيء يا صديقي. أما زلت تفكر في الفتاة التي تحبها؟ ولا أنساها لحظة واحدة. أرى أنك تعذب نفسك، حولك النساء كثيرات ولا تفكر إلا في التي تصدك. حالة أبي لم تتحسن، فقد أصبحت مدينة للطبيب ب120 قطعة من الذهب، وآخر موعد للدفع غدا. والله لو كنت أملك هذا المال لما تأخرت عنك أبدا. والعمل يا هند، لماذا لا تقترضين من ابن عمك زياد؟ زياد إنه لم يفكر حتى في زيارة عمه المريض. أعرف أنه مشغول بتجارته، بل قلب لهوه ونزواته، الكل صار يعرف عنه ذلك. أيا كان الأمر فهو ابن عمك وأقرب لك من الغريب. حاولي، لن تخسري شيئا. سأفعل يا هند، ليس أمامي حل آخر. زبيدة، ما الذي جاء بك في جوف الليل؟ أحتاج إلى 120 قطعة من الذهب. أعطيك ما تطلبين، ولكن ما مقابل المال؟ وهل تريد شيئا في المقابل؟ أريدك أنت يا زبيدة. يا ويلي، ماذا أفعل؟ لم تردي علي. لك ما تريد يا ابن العم، أين المال؟ هاي النقود. أتبكين يا زبيدة؟ لماذا؟ لم أظن يوماً أن أكون هينة عليك إلى هذا الحد. كان أحب شيء إلى نفسي أن تتزوجنا واستدقات الدفوف وفرحة الأهل. اتق الله يا ابن العم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اذهبي يا زبيدة معززة مكرمة، عسى الله أن يغفر لي. انتظري، خذي المال معك. كنت أحتاجه في... لا، لا أريد أن أعرف، وأرجوك أن تسامحيني. هيا هيا امضي في أمان الله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يا الله، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. يا له من رجل شهم، ظهر أصله الطيب وقت الشدة. جدي، لماذا لم يتزوج هذا الرجل ابنة عمه؟ لا أدري يا ابنتي، ربما خشي أن يفهم عرضه للزواج في تلك اللحظة ثمناً للمال الذي أعطاه لها. الهدف من القصة هو مقاومة الإنسان لشهواته والفوز بالعفة. نعم، وشيء آخر مهم، أن يكون العمل خالصاً لله وحده، ليس فيه شبهة عرض دنيوي زائل. وماذا جرى بعد ذلك يا جدي؟ هذا أمر يطول شرحه، أحكيه لكم غداً إن شاء الله.